وشعب ما تعرفه خيرا إن شاء الله. لا صاحب الوادي وحده ولا ولا ولا يجيبن غيره، بلده محتاج إليه. أي نعم يا أخانا، بارك الله فيك. ما اسم الليث بن سعد؟ وش يقول؟ ما درست مع الرجال. أي نعم. أين أخونا علي؟ ما هو موجود يساعدك؟ أي نعم يا أخانا، ما اسم الليث بن سعد؟ ها؟ اسمه الليث. آه طيب أحسنت. هاي الله يصلحك. تفضل بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شايدة عبد الله بن محمد. نعم، ماذا؟ صاحب الكتاب العظيم المصنف، ما ميزته على غيره؟ كتاب هذا هو يجمع الآثار بالأسانيد، وهو أيضا على الأبواب الزوجية. نعم، وأسانيد عالية. نعم، وجمع فيها علم، فيه علما كثيرا. صحيح، كلام صحيح. أي نعم، مرجع من أكبر المراجع للآثار في أسانيدها، والله المستعان. وإذا قال وكيع ما قال حدثنا ولا أخبرنا ولا عن وكيع ولا شيء، قال وكيع ننقله كما عن سفيان، ها؟ ننقله كما في الكتاب. صحيح، فضمن معنى حدثني وسيع او عن وسيع او. صحيح، كلام صحيح. نعم، واسحاق بن ابراهيم، ويوجد قطعه من مسنده لقب بامير المؤمنين في الحديث. عندك يا عندك عبد الرحمن، عندك الليث، ما اسمه؟ الليث، احسنت، بيض الله وجهك. اي نعم، قال اسحاق اخبرنا، وقال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه ابو محمد الهلالي. فهل روايا عن سفيان الثوري يا أخانا سعيد؟ سعيد لا يدري يا أخوان. أرى أبو بكر بن أبي شيبة إسحاق بن إبراهيم عن سفيان الثوري أم لا؟ عندك الله أعلم. الله أعلم. إبراهيم العتمي يا إخواننا، الله أعلم أنه ما رويا. لا نتأثر عند صاحبنا الواجعي. عندك يا واجعي كان أبو بكر حدثنا، بدون حدثنا. ها؟ أبو بكر قال حدثنا، يعني سمع منه. ما فهم السؤال يا شيخ. هل سمع ابن عيينة من إسحاق بن إبراهيم؟ اسمعوا يا اخوان، نواد عناية ما هي لعب. نعم، حاجة ابن عيينة هل سمع من قمية بيضاني؟ هل تغلب الواجعي؟ هل سمع ابن عيينة من اسحاق بن ابراهيم؟ سمع؟ لا، اسحاق سمع من ابن عيينة. اسحاق سمع من ابن عيينة؟ نعم. طيب، اسحاق وابو بكر بن ابي شيبة هل سمعا من سفيان الثوري؟ لا أعلم. لا تعلم. عندك ما بواسطة يا شيخ؟ ها؟ بواسطة. السؤال سمعا من لم يسمعا؟ دعني من ربنا اصبر اصبر اصبر ربما ويعني ربما ويمكن ولعل تضيع المعلومات بالتوكيد بالتوكيد لم يسمع. قال هو اخوكم وليد اتوافقون وليدا ام تخالفونه؟ وافقونه. أفيكم أحد يخالفه؟ ماذا قال؟ إن أبا بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم لم يرويا عن سفيان الثوري. توافقونه؟ أيضا إن شاء الله وافقوك يا أخي. نعم. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر وابن دينار أبو محمد الجمحي. عندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل أنا. تقول أنا يا حاشدين؟ تقول أنا يا حاشدين؟ طيب أين أرجح؟ عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي أم عبد الله بن دينار العدوي؟ ولا عبد الله بن عمر؟ عمرو بن عبد الله بن دينار. أظن هذا أرجح. تظن من؟ هذا في الجزم أم في الظن؟ إن شاء الله أنه هو هو. وأرجح من عبد الله بن دينار. قرأنا شيئا من العقيلي فيما يتعلق بعبد الله بن دينار فمن يذكره أو تكلمنا عليه، من يذكره فله درهم. نعم نعم أدب. قرأنا أو أملينا على الإخوان ونقلنا لهم شيئا عن العقيلي فيما يتعلق بعبد الله بن دينار. نعم عندكم كلكم قم. مثل من الأئمة؟ مثل السفيانين وشعبة. صحيح. وقال الذهبي الاضطراب من غيره لا منه. أحسنت بالميزان. نعم يا أبا مالك، الذهبي اعترض على العقيلين، فهل تذكر شيئا من اعتراضاته التي فيها نكتة؟ نعم، من اعتراضاته على العقيلي أبو مالك لا يذكر. قم. تكلم على عبيد المدينة فقال الذهبي: أما لك عقل يا عقيلي تعود إلى ركن أو كذا من أركان الإسلام فتكلم فيه. طيب أحسنت. قال رحمه الله: وسفيان بن عيينة لازم عمرو بن دينار 20 سنة حتى إنه سبط لحي عمرو بن دينار، فكان لا يستطيع أن يلفظ بالكلام ويفهم ماذا سفيان بن عيينة الكلام اي نعم عندك يا ايها النعسان فقوم قد رايت قوم النعسان فليقوم خير ان شاء الله لعله زائد سهل نعم يا إخواننا سمع جابرا يقول مرة وهكذا إخواني في الله إذا جالس الرجل الشيخ وهو ذكي مدة سيعرف ما هي الآية التي يريد أن يستدل بها وما هو الحديث الذي يريد أن يستدل به نعم سمع جابر يقول مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم امسك بنصالها به المحافظه على سلامه المسلم اينان قال رحمه الله تعالى نعم وفيه جواز ادخال السلاح المسجد وفيه ايضا حمل السلاح اينان وماذا عذاب الاسلام والحكومات التي تريد ان تستعبد الشعوب تمنع من حمل السلاح ماذا يا اخواننا نعم رأيناهم يتسابقون عند المضاربة كما تتسابق النساء وإن قال قائل إنه يحدث بسبب حمل السلاح ماذا فتن فنعم نحن نقول الخمار لا يحمل السلاح الخمار هو الذي ربما يأخذ السلاح ويرشه يرش أبناءه وامرأته وماذا يا إخواننا وهكذا الآخرين وكذلك من أصيب بسبب القات بمرض نفسي لا تشعر به الا هو ماذا يرمي من بيته يقطع الطريق ولكن العقلاء حمل السلاح يعتبر سنه نعم ان استطعت ان تحمل الآلي فعلت وإن لم تستطع فالمسدس فإن لم تستطع فالجنبية صحيح يا إخواننا ماذا إخواننا ما نعم يأتي بالبوطة ولا نحن نريد بالجنبية هذا الشيء جنبية وحتى خصمك والذي يريد أن يعتدي عليك إذا وجد عندك سلاحا يهابك وكذلك يؤلف الناس على حمل السلاح بحسب ما يستطاع والله المستعان أي ايش يعني اذا حمل السلاح مقصور على الالي بنبلون؟ لا يا اخواننا بالصحيح والله المستعان. ها؟ العيدين. العيدين. هذا لغير حاجة، ما إذا وجد خوف فلا بأس، لغير حاجة لا يحمل فيها. ولا أنت أسأل. ومن الحاشدين بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثنا يحيى بن يحيى السمين النيسابوري قال أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود انت ابراهيم اين ابوك؟ فهنا. وقال ابو الربيع حدثنا وقال يحيى واللفظ له اخبرنا حماد بن زايد بن درهم ابو اسماعيل نعم عن عمرو بن دينار عندك يا علي فقم أسفة الناس في عمرو بن دينار من هو؟ سفيان بن عيينة ما عندنا يفهم عندنا محمد بن زيد أيهما أهبة سفيان بن عيينة أو محمد بن زيد؟ سفيان بن عيينة. متأكد؟ متأكد طيب. قال عن عمرو بن دينار وهو أبو محمد في طبقته عمرو بن دينار آخر فمن هو؟ من ظهرمان آل الزبير؟ ظهرمان آل الزبير أو الجمال. نعم. عن جابر بن عبد الله أن رجلا من مر بأسهم في المسجد قد أبدى نسولها بهروسها فأمر أن يأخذ بنسولها كي لا يخدش مسلما. نعم فيه المحافظة على دماء المسلمين والله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رومة في طبقته محمد بن من بالربح صحيح. مترجم له في تاريخ الخطيب وقد تصحص في المستدرك الى روما. قال اخبرنا الليث وهو ابن سعد عن ابي الزبير محمد بن مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه امر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. وقال ابن رومح كان يتصدق بالنبل. ومن أبا سعيد سلامنا قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد ويقال له هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة أين أرجح قم حماد بن سلمة ام احمد بن سلمة اي نعم حماد بن سلمة ارجح قم اخبر اخوانك بهذا انت في جوابك في واد والسؤال في واد سأعيد السؤال اين ارجح حماد بن سلمة ام احمد بن سلمة هذا عرفت انت حماد حماد شو حماد بن من حماد بن سلمة ارجح من ما حال احمد بن سلمة ما يصلح هذا يا بني الله يصلحك اسكت يا صاحب جبارين بارك الله فيك اين عام عندك احمد عندك حماد بن سلمة إمام وأحمد بن سلمة نعم قد بحث أخوكم أبو عبد الرحمن وقال أحمد بن سلمة ليس من رجال التكريم والذين وعلى هذا لا ما لهم في مخالفة ما لهم في مخالفة لا قلت حماد بن سلمة إمام واحمد بن سلمة ليس من رجال التكريم هذا مشهور هذا مشهور حماد هذا من اقران مسلم ها هو من اقران مسلم هذا فهو اقوى من هذا الحديث اقوى من هذا الحديث وهذا اقوى منه في السنة نعم الله يصلحك يا ابا عبد الرحمن نعم عن ثابت وهو ابن أسلم وهناك أحمد بن سلمة العبدون نعم ماذا وهناك أحمد بن سلمة ابن عبدون ايش ماذا المتاب الحاكم هذا لعل هذا أحمد بن سلمة ذاك أربع ايش هذا ذاك أحمد بن محمد بن سلمة قال رحمه الله تعالى عن ثابت عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم ابو موسى دعا الله دعا له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله يغفر له وابو موسى اشعري من افاضل الاشعريين وخاب وخسر من يقول إنه خدع عليا فلم يخدع عليا وكان معتزلا للفتنة والله المستعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق نعم وبيده النبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ من مصالها. قال فقال أبو موسى والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض. أي نعم إذا كان هذا في المرور لئلا تصيب أحدا فكيف أي نعم تسدد إلى أخيك المسلم. وهكذا الحروب القبلية أقل أحوالها أنها فتنة، أنصحك باعتزالها. أي نعم. والحروب العنية التي لا تدري لأي شيء تقاتل، ليس منا من قاتل في عنية أو بهذا المعنى، هذا أمر. أمر آخر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيأتي زمان لا يدري أو فتن، لا يدري القاتل لأي شيء قتل ولا المقتول لأي شيء قتل. نعم يا إخواننا، لا يدري لأي شيء قتل، مثل الغنم يسوقونهم. الله يلا عباد الله، والله صحيح يا أخوان إنه أخبرت عن ناس من الشباب العدني في فتنة يناير. أي نعم أنه يلتفت بعضهم إلى بعض ويقول من نحن معه، من نحن معه، لا يدرون من هم معه. هذا أمر. أمر آخر أيضا، ماذا يا إخواننا؟ أن شخصا قد أصيب وسيسأل إخوانه الآخرين أين إسرائيل، قد دعوهم وقالوا إسرائيل احتلت البلد فقوموا وقاتلوا إسرائيل. فالشعب العدني قام ليقاتل إسرائيل لا يدري ومع من يقاتل ولأي شيء يقاتل. والله المستعان. بعض القبائل يقول بعضهم يحتجزون أرضا كبيرة ليس لهم إلي حاجة، لكن يقول هذه حدنا. ثم تأتي قبيلة أخرى أو بعض الناس يريد أن يقتطع شيئا له ليحيي، فهل يجوز مقاتلة هذا؟ لا يقاتل على هذا الفتنة لأنها ما فيها أوراق، ما فيها أوراق. هي اصطلاحات قبلية يقول من حق أجدادنا. يسرق هي فتنة يبتعد عنها ويبتعد عنها الشخص. والله المستعان. نعم. وبعدها إخواني في الله ماذا؟ هل هم مستعدون أن يحكموا الكتاب والسنة إذا يعني دارت المعركة؟ ما هم مستعدون، ليسوا مستعدين، فيذهبون إلى شيخ كبير يحكم بينهم بالأسلاف الأعراض. الحكومة أيضا نفسها هل هي مستعدة أن تحكم الكتاب والسنة؟ ليست مستعدة، فتذهب لتحاكم في مجلس الأمن وعند الأمم المتحدة. يا إخوان فتن اعتزلوها وابتعدوا منها، جزاكم الله خيرا. إذا أتيت بصيرة البصيرة معنى ورم إنه من حق الجهل على أن هذا حدث. لا بس هل هم مستعدون يحكم الكتاب والسنة؟ لا. إن كانوا مستعدين لا بس يقاتل معهم، وإن ضائفتان منهم من يقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن كانوا بعد ذلك سيذهبون إلى شيخ يقضي بينهم بالأسلاف والأعراف، اختبئوا وخليهم في فتنتهم وفي حمايتهم. لكن الأرض رجلها بل الذي أذن لهم في اقتطاع الأرض، لأن الناس الآن مشتركون، المسلمون مشتركون في الأرض، هذا العرف فقط أخذوه. إذا كان عندهم بصائر هذاك بصائر من أول ها؟ ممن أبرز هذه البصائر إنما احتجزوا أرضا ليس لهم إليها حاجة. لا بصائر هي القبائل فيما بينهم هذا أمر أو يعني مثيل الماء مثيل الماء على الأرض التي تشيل إلينا هي لنا والأرض التي تشيل إليكم هي لكم والله المستعان. هذا موجود بين سفيان والعمار هنا أمامنا المثيل الماء بينهم هو الفاصل. ويخرج من جربة ذي إلى الثاني فلا أحد بل صف شيل يذهب إلى من جبل لا جربة وهنا بعدها هلا الذي بعدها تشكية زبير أي بس من أحد بل صف القريب منها ثم بعد ذلك ما بعده هكذا اسقي يا زبير ثم ارسل الى جيرانك قال ان كان ابن عمتك قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم ماذا ارسل الى جيرانك اي نعم دعوني قل يا اخانا مرعي ولكن هذا شيء معروف لدى الناس ان حد فلان من كذا كذا من الجبل الفلاني لجبل فلان وليس هذا الشيء مكتوب ولكن معروف بين الجبائل يكفي بس المشكله انه لا يحكم الكتاب والسنه وساسال فلا يجيبن الا المسؤول. قال حدثنا عبد الله بن براد الاشعري ابو من ابو برده هكذا ابو عامر صحيح ومحمد بن العلاء الهمداني واللفظ لعبد الله قال حدثنا ابو اسامه عن مريد انا ابي برده انا ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مر احدكم في مسجدنا او في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه ان يصيب احدا من المسلمين منها بشيء او قال ليقبض على نصالها. والان تعاسى على ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال حدثني عمرو الناقد. من المتكلم انت؟ ما اسم ابيه؟ اسم ابي بكير. من تقولت محمد؟ أنت قلت محمد أم لا؟ قلت محمد؟ أنت قلت عمرو بن عبد وأنا قلت عمرو بن محمد. هذا هو عمرو بن محمد أو عمرو بن مكيد؟ عمرو بن محمد. عمرو بن محمد من؟ من عندك أو من عند الجيران؟ من راسك؟ بارك الله فيك وفي راسك. قال رحمه الله وابن أبي عمر العدني صاحب المسند وصاحب كتاب الإيمان أي نعم كتاب الإيمان عهدي به في المكتبة والله أعلم أموجود هو أم قد سافر. لم يسافر بالرحلة تأثير هلاك. نعم. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة وهو أبو محمد أينام الهلالي. لماذا قيل له الهلالي يا أبو محمد؟ يعني كتب إليه مولاه. مولى من الهلال. مولى من؟ من الهلال. من مولى من بني هلال؟ بني هلال أولى كثير. في مكة؟ ها؟ في مكة. هم من مكة؟ ما هذه غلطة كبيرة. هم قبيلة بني هلال. ها؟ قبيلة بني هلال. هم قبيلة كان؟ قبيلة. قبيلة؟ ها. نعم. ها مولى من يا أخنا بني هلال يا؟ مولى مسعب بن كدام. مسعب بن كدام ومسعب بن كدام هلالي؟ ما شاء الله. قال عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني. السختياني نسبة إلى ماذا يا أبا عبد الله؟ السختياني نسبة إلى ماذا؟ إلى عبد أنت كيف تتأمل ذلك؟ نعم يا أبا عبد الله. إلى بلدة والله أعلم. ها؟ إلى بلدة. إلى بلدة. حلال. تبع الجلود. صحيح. نعم. عن ابن سيرين. محمد بن سيرين. نعم يا أخان أبوه. أبوه ماذا؟ مولى لأنس. فمن ماذا؟ من أي بلدة سبي أبوه؟ حتى يلش عنده. لا أنت. نعم مقبول. لا أدري يا أخواننا. حسن. نعم عندك. عندك يا صالح قبل أن تبحث. أنا أخذ عليك. خير. ما أنا قد رأيتك بالدفتر فيه. عندك صوتك. شغل تبعه خالد بن الوليد. نعم تبع خالد بن الوليد. خيرا. من اي بلدة عندكم كلكم؟ وإلا فلي على كل واحد 3 دراهم وأخبركم بنسبته. لا بهذه أي بلدة سبي أبوه؟ أين شيخ؟ قال بكابل. ها؟ بكابل أو أهل أبي كابل. كابل. نعم ما شاء الله. إذن وجبت 3 دراهم. رضيتم أو ما رضيتم؟ وإلا فأجيبوا. ما ينفع ما ينفع. أين عن من سبي عين التمر؟ ها؟ سبي عين التمر الظاهر أنه من الروم. هذا الذي يظهر لي. هذا الذي يظهر لي. قال انا سمعت ابا هريرة. نعم انظروا يا اخواني ماذا معجم البلدان. ابو هريرة من اي بلد يا اخانا؟ ابو هريرة عنده من سدوس. ما شاء الله. تسمع جايب ورائد يا عبد انت وعطرائد. عندك. من دوس. من دوس. من اين هو؟ من حجاز. من حجاز من اليمن هكذا. نعم. سنأتي على أورا. يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أشار إلى أخيه بحديده فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وما أكثر البلايا التي تحدث والمصائب بسبب الإشارة. نعم، والناس يعرفون أكثر مما أعرف. فذاك يوجه البندق إلى أخيه، وفيه معبر ما يعني قدر ما به مرارا، ثم بعد ذلك يوجه إلى أخيه يرجعه، وما يشعر إلا وقد ماذا يعني أصاب أخاه. هذا أمر. بعض الإخوة يخبرني، بعض الإخوة يخبرني قال أن كان عنده بندق، والأخ الذي وضعها عنده قال له أن أنها يعني ما تطلب بالله، أن يعني الإبرة اللي تحدث المعبر خربة. قالوا أنا قلت أمدح مع أهلي، بعدها قلت أخرج وأجرب المعبر، فخرجه وطلقت الناس. فقال حدث الله وذكرت الحديث وعن كان أبي وبكى بعد أن طلق. إذا كانت البندق في أهلي يعني قريبا، جاء أهلي يجربوا خارج، جعلوا في دينه. يقول تبادر الدين أن يطلق برا، هو كان يظن أنه ما يطلق. نعم، على حسب ما قال له الأخ الذي يا سبحان الله، ما أكثر الحوادث التي حدثت. نعم، وربما حجر في يد الشخص الذي يخوف أخاه وما يدري إلا وقد انفلتت من يده. قال رحمه الله تعالى: بعضهم بالسيارة فقالوا سلاح، بعضهم يقول لا سلاح بالحديد. نعم، بعضهم يدخل بالحديد الذي يسير بالسيارة هذا. ها؟ يعني أن النبي لعن من أشار إلى أخيه بحديده الذي هو يقول فيه سيارة تدخل بالحديد، مضمون الحديد. من أشار إلى أخيه بالسلاح ما هي. نعم، هي داخل أمامنا. قال أحد: ما هم باب الجير؟ ما هم باب الجير؟ بحديده. وهذا أيضا المقصود في الترويع، أنه لا يجوز ترويع. قال أبو بكر: نعم، انتبهوا يا أخوان لمحمد بن قايد، انتبهوا لي، جزاكم الله خيرا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شايبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. نعم، سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا يزيد بن هارون، ما كنيته؟ ها؟ لا تجلس، لا بأس، الله أعلم، لكن لا تجلس. عندك أبو خالد بن الواسطي عن ابن عون، لكن ابن عون ابن عون على بس إجابتك هذه الثانية. ماذا يعني أكثر خطأ من الأولى؟ نعم، من ابن عون يا إبراهيم؟ إبراهيم من ابن عون؟ عندك عبد الله الفقير. ها؟ عبد الله الفقير. ربي. عن محمد وهو ابن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع بيده فيقع بحفرة من النار. أي نعم خطأ، ولكن لماذا يشير؟ والله المستعان. نعم قم يا سعيد عند أخيكم سعيد المكلئ فاسمعوا وعوا. فذكر أحاديث منها ما إعراب منها. انظر الكتاب أمامك حتى لا تقول غلطني أبو عبد الرحمن ولا غلطني فلان. نعم سأخبر إخوانا. لا أنا أخبرهم. أخوكم سعيد يقول منها جار ومجرور متعلق بذاكرة. طيب إن شاء الله ما أكثر الله من أيديهم. طيب صفة حال ها؟ في محل نصب حال. أنت الآن شجعتني أمشي، شجعتني أمشي على الآخرين. ولو كان صيحا من هذا الأصيح إذا كان يصيح ويعور. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. وتأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. عندك يا بعداني فقوم. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى أكمل ها؟ النيشابوري. ها؟ التميمي النيشابوري. نعم. واحد شو عدته؟ أجي نسيبه الشاب عباني. ومن بعداني آخر قوم. قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. نعم ها وش يقول؟ كميم النيشابوري. نعم كم يحيى بن يحيى في طبقاته. عد يا أخي ارفع صوتك. القطان يقول يحيى بن سعيد القطان. عد والمسند الجعفي ثاني. بس جلس. لا أسأل إلا بعدانية. قوم يا بعداني أنت أهل لذلك. ها؟ الليل الأندلسي. في طبقته ماذا؟ الليل الأندلسي. الليل نسبه إلى ماذا؟ ها؟ إيش الليل؟ قبيلة. كن واقفة قبيلة. ها والأندلسي. ها أي نعم التي نسبة إلى قبيلة كما قلت. والأندلسي إلى بلد الأندلس. قال ضربت على مالك بن أنس أبي عبد الله إمام دار الهجرة. مالك بن أنس إذا روى عن الراوين يعتبرونه توثيقا له وربما يوثقونه لأنه روى عنه مالك. فكم ضعيفا روى عنه؟ عندك عندك قم. ها أعرف عبد الكريم نادي المخارج. تعرف عبد الكريم نادي المخارج؟ نعم. اجلس عندك عبد الكريم نادي المخارج. ايه وعاصم بن عبيد الله. اي نعم. وعطاء بن مسلم الخراساني. عطاء بن نادي مسلم الخراساني انت الذي اجبته وعصبته. يعني عطاء نبي مسلم الخراساني يعني ان تتعلم انه ضعيف رجعت الترجمه او من التقريب. ها يعني اعرف انهم قالوا هكذا ما رواه عن ضعيف الا عن الثلاثه. لا باس. اي نعم. والسؤال الكبير عند ذياك صاحب العمامة الحمراء فليقوم. عند لا اي نعم عندك يا ابي عندك انت يا محمد. طيب عندك قد قمت ولا ما عانيتك. قول بعضهم اذا ذكر العلماء فمالك النجم او اذا ذكر الاثر فمالك النجم حق ام باطل؟ ها حق. اي نعم. لولا مالك كان الدين هالك. حق او باطل؟ باطل. نعم. فمن يخطب يا اخواننا يأبى الجواب فلا يراجع هيباتا. فصوتك لا وجه لاخوانك صحيح من اجل ان تسمعهم. يأبى الجواب فلا يراجع هيباتا. والسائلون نواكف الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. نعم مالك مالك بن أنس الذي يهابه الأمراء ماذا وصل الأمر إلى والي المدينة؟ أي نعم بماذا؟ الطاقة يا أخوان لا تبقين طاقة إلا فتحت من أجل الهوى الطيب للإخوان جزاكم الله خيرا. أي طاقة وهذا ذا وهذا كلها من أجل الهوى الطيب للإخوان. كان العباسيون يأخذون على الناس البيعة بالطلاق. امرأته طالق خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن. أي نعم. فأفتاهم مالك سرا ولكن ما يختفي شيء يا أخواننا. أفتاهم أن اخرجوا والطلاق لا يقع فأنتم مكرهون. نعم لو قال شخص سأخرج يقتلونه. المنصور يا إخواننا شفاك للدماء وعمه الظاهر الشفاح عبد الله الشفاح. المهم كانوا ما أذكر الشفاح ما اسمه. نعم. فماذا يا اخواننا؟ فبعد ذلك بلغت المنصور هذه المقالة وأمر والي المدينة بجلد مالك بن أنس. مالك بن أنس يجلد، ولكن ماذا أخواني في الله؟ شان الحكام من زمن قديم إن صلحت صلحت، ما صلحت قالوا نحن ما أمرنا، نحن ما أمرنا هذا الوالي، هو تصرف من نفسه. ولماذا؟ حتى لو أدى إلى عزل أو إلى قتله لا يبالون، إلى عزل الوالي من أجل لا يتغير الناس عليهم، أو إلى قتل الوالي وهم الذين أمروا بذلك. فبعد ذلك تحركت الدنيا لضرب مالك. قال المنصور أنا ما أمرته. أي نعم، وماذا يا إخواننا؟ يقدم المنصور المدينة على طريقه إلى الحج ويعتذر إلى مالك ويقول إن هذا تصرف والي المدينة ولم آمره بذلك. شأن الحكام من زمن قديم يأمرون، وإذا رأوا أن الناس سينكرون عليهم ويشمئزون منهم ويكرهونهم قالوا هذا تصرف فردي، تصرف فردي. والله المستعان، وكم قضايا تذكر. بعد هذا والي المدينة يعتذر إلى مالك، والمنصور يعتذر إلى مالك، ومالك يعتزل ويبقى في بيته، فيسأل لما لا تخرج لجمعة وجماعة؟ فيقول أنا معذور. وماذا؟ وما كل عذر يخبر به الناس؟ والله المستعان. عندك يا أخانا آيات كم حديثا قرأنا الآن؟ نعم، عندي سؤال، من صاحبه؟ فليقول أنا. البطل سيقول أنا. ها؟ إذا كان سؤال خفيفا عندي. البطل ما يقول هذا، سيقول أنا سأقوم وماذا ولا يبالي. الثابت عن مالك هو الإرسال عن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. أجب يا أحمد. ها؟ ما أدري أحسن، ما أدري أحسن. قوم بعد هزها، هذا هذا صحيح، انت تتنبه ذلك عنه الظن الا عند ان كسرت يده. كسرت يده؟ يده. ها؟ ايش الاعراب كسرت يده؟ كسرت في الماضي. والتاء؟ والتاء ضمير متصل. كسرت ضمير متصل مبني على الظن. كسرت حلم، كسرت فعل ماضي او فعل مضارع؟ كسرت او فعل امر؟ لا، كسرت فعل ماضي مغير صيغه. اصبر اصبر، وما يقول الالف واللام، ما يمكن نقول الكسرت الفعل الكسرت. الالف واللام لا يدخل الا على الاسم ويدخل على الفعل ويدخل على الفعل. الالف واللام تدخل على الاسم وتكون زائده، وعلى الفعل ايش؟ على الفعل تكون اصليه. ها؟ هذا متكاثر. يلا اكمل اكمل اكمل. قلنا كسرت يده يعني الخالد عن الضم. نعم برهانة. انت الان قد قلت لنا، بس نطالبك بالبرهان في ترجمة اجلس. اجلس من اين انت؟ من بعدان. ها؟ من بعدان. من بعدان جلس فيها بعداني. عبد الإله قوم. عبد الإله ما عنده ترى بعد هزة، ما إلا مثل اللعب. صحيح، قم يا توفيق، أنت بعداني وهذا بعداني، قم. ها؟ أنت تخيف. هو الذي في الموطا. يعني أنه كسرت يده. لا لا. أم ماذا؟ أنه يعني يراد الظل. من حديث من؟ يعني بعد أن ذكر حديث. من حديث من؟ خبر. يعني نحن معتمدية. ها؟ هو ذكر أحد الأحاديث كأنه حديث يعني نحن معتمدين. من حديث من؟ يعني في الصحابي. إيه. اجلس. قم. ها؟ ما هو الحديث؟ ها؟ كان الناس يمرون عن يمرون الإمام على ثمانية الصلاة. صاحب الكعب الساعدي. وماذا؟ ومن حديث غيره. وائل بن حجر. اجلس. اجلس. ها؟ قم. اجلس. نعم قم ها جلس عندك اجلس من يقول هذا ها ها علي بن ابي طالب اجلس من يقول انا على الواحد 4 دراهم ما شاء الله فتخرج لنا سيارة ان شاء الله طيب هذا الحديث ليس ثاني الثاني الذي تريدونه ها الذي تريدونه ما هو صحيح من قولي عبد الكريم بن علي المخارج انظروا المحل انظروا الموطا يا اخوان بقي السؤال الكبير جدا حول هذا ماذا يا اخواننا قوم من الذي الف في هذا تعليفا ليس له نظير ها الا في اثبات ان مذهب مالك فوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاه اي نعم فمن يقول انا سهل ما هذا السؤال الثاني سهل بس يا اخي اخوفكم وتعرفون لو قد ذكرته تقولوا والله ما لا نعرفه ها طحاوي ها من هو طحاوي ها تحنون عندك قوم ابن عبد البر جلس لا ما ابن عبد البر له رساله في ماذا ان السنه هو الارسال صلاته هذه الحرم المكي المدني عندك ها وله قد اخبرتكم يا ايها الاخوه قبل ايام مؤكد نعم قم ماذا يقول قابلت محمد بن عبد العزيز احسنت مالكي وهو هذا يا اخوان صوفي كل بلا فيه لكن كتابته هذه طيبه ممكن ان تقول صوفي شيعي كل بلاء فيه لكن كتابه ليس له نظير والله المستعان كيف يعتمد عليه ها كيف يعتمد عليه لانه ينقل من الكتب من كتب المالكيه يرد على القائلين لا فاسال فلا يجيبن الا المسؤول نعم يعني هو لا يعتمد عليه لكنها نقولات من كتب المالكية. نعم هي ضمن الرسائل مجموعة رسائل موجودة عندنا في المكتبة. قال عن سمين مولى أبي بكر وهذه رسائل أرسلها الشيخ حسن المكلاي بعلو يا أخوانهم بعلو من ماذا الشيخ حسن الذي يزورنا عمودي عمودي عن أبي بكر عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق تأخر فشكر الله له فغفر له. نعم يا إخواننا فيه أنه لا ينبغي أن تحتبر عملا خيريا والله المستعان. المكتبة تستحق الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى. حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وهناك أبو خيثمة آخر فمن هو أخانا لحجي مسلوك محمد أخوكم محمد اللحجي لا يعرف أبا خيثمة الآخر غير هذا. قم يا عبد الرحمن حتى أسألك بسرعة. قل هو الله أحد تعديل سورة القرآن فيها حديث وما فيها حديث ها؟ في حديث من يقول هو الله أحد تعديل سورة القرآن ما تعرف لك حق جزاك الله خيرا تفضل فيها حديث عظيم. أنطقوا باللغة العربية يا أخوان إلا في الإجابة ليست بلغة عربية وأنا أجيب بها مفطن فلا تقلدوني في هذا. قال نعم عليك أبو خيثمة ولا خيثمة؟ لا عليك أبا خيثمة زهير بن معاوية شهير بن معاوية بارك الله فيك. قال رحمه الله حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد أين أخو إبراهيم أخو إبراهيم بن محمد بن المثنى أين هو؟ عبد الواحد. عبد الواحد أين عبد الواحد؟ كن واقفا حتى أسألك. نعم قال عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر رجل بغصن شجر بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لا تحين لا نحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة أي بسبب هذا الفعل. يخرج من آخر يصح الوادي. أنا أنت ابن بالمنام إذا ما ظل ها؟ إذا ما ظل عبده ما أعرف ترى أقولك أولا طيب تفضل اينان قد اصبت الله عافيك وهو شيبان بن عبد الرحمن ابو معاويه عن الاعمش هناك ابو معاويه اخر يروي عن الاعمش فمن هو محمد بن خالد بن الضرير صحيح اينام عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لقد رايت رجلا يتقلب من الجنه في شجره قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون السمين قال حدثنا باز بن اسد العمي قال حدثنا حماد بن سلامة ابو سلامة عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. محمد بن سلامة عن ثابت يا اخي سأسألك يا عبد الله عبد الله اثبت الناس في حماد بن سلامة انظر الكتاب قد عدين دولار اثبت الناس يا حماد ثابت اي نعم يا اخواننا قال عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. نعم يا إمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حار إمام أبو خيثمة النسائي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبان ابن ماذا صمغة ماذا المهملة صمعة ابن صمعة خيرا ان شاء الله قال حدثني ابو الوازع ما اعرف ما اسمه جابر بن عمرو بن قال حدثني ابو بارزة الاسلمي لا يتكلمن الا الاخ يحيى او الاخ ابو عبد الله نعم ابو بارزة الاسلمي نضلة بن عبيد خيرا ان شاء الله قال قلت يا نبي الله علمني شيئا انتفع به قال اعزل الاذى عن طريق المسلمين قال اعزل الاذى عن طريق المسلمين نعم فهو يعتبر من افضل القربات فما ظنك بمن يجلس على طريق المسلمين ويرمي قشر الموز من اجل ان يزلق فيها نعم على الصبا وعلى الزلت فاذا زلقوا ضحك وباهق المهم الدين فيه المحافظة على سلامتك وعلى صحتك، وفيه أيضا الحث، نعم الحث لماذا؟ للمسلم على أن يزيل ما يؤذي المسلمين، سواء كان شوكا أم كان حجرا، وهكذا أيضا إذا كان هناك حجر على الطريق ربما يحصل بسببه انقلاب. وقد أخبرت نعم أن بعضهم رأى في التلفزيون يعلمون الناس يا إخوان الشر، رأى في التلفزيون من يضع مسامير على طريق السيارات، والسيارات تمشي هكذا في التلفزيون، وماذا بعد ذلك؟ يتعطل الكفر، فذهب المساكين يعملون هذا، يضعون المسامير على طريق السيارات. اي نعم يا اخوان، حقوق الانسان اغفر لهم، كذبوا. اي نعم، يجرون على المسلمين ما عندهم حقوق الانسان ولا عندهم حقوق الحيوان، بعض الحيوان يفضلونه على ماذا؟ على الآدمي، والله يقول ولقد كرمنا بني آدم، مثل الكلاب. أينان، وبعض الحيوانات ربما تموت جوعا، المهم أن الدين دعا إلى كل خير قبل أن يأتي هؤلاء ما شاء الله، وينشرون في جرائدهم ويقولون هذا هو الدين، وربما قال وربما قال بعض الجاهلين النصارى خير من المسلمين. اللهم قد سمعتم معنا، فقد سمعت من يقول المسلمون هم النصارى والنصارى هم المسلمون. نعم، ها يقول ان النصارى افضل منا في النظام، يقول ان النصارى افضل منا في النظام، في النظام التنظيم حقهم هذا. الله اغفر لهذا، نحن ما استعملنا النظام الاسلامي، لو استعملنا النظام الاسلامي فهو كافر. وماذا يا اخوان؟ محمد عبد التي الكلمه التي يتناقلها الناس عنده، يقول ذهبت الى اوروبا. ليش جلس؟ قال لك تجلس؟ ايه على شان كان عسل. خلاص قال لك تجلس. انا واقف من نفسي. ها؟ انت من نفسي واقف. لا يا قال ذهبت الى اوروبا فرأيت اسلاما بلا مسلمين، وذهبت الى بلاد المسلمين فرأيت مسلمين بلا اسلام. اعف يا اخوان لذلك الشخص الخبيث الماسوني، ماسوني. نعم، ماذا يا اخواننا؟ ذهب الى باريس مرارا ولم يحج بيت الله مرة واحدة. كم حديث قرأناه يا بني؟ نعم، ما هو الحديث؟ ما هو الحديث؟ ها؟ لرجل وجهون دخل الجنة. ها؟ رجل دخل الجنة. رجل دخل الجنة لأنه بعد لأنه إيش بعد هذا عن الطريق أزال هذا عن الطريق طيب خيرا إن شاء الله من صحابية أبو لا أبو بس أبو هريرة هذا بالأمس أما اليوم اعزل الأذى عن الطريق عن طريق نعم الله يصلحه تفضل نعم نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري قال أخبرنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب لا أدري ما اسمه قيل اسمه عبد الله قيل اسمه عبد الله واثقة فقط اي نعم أنا بالواجع قلت جابر بن من؟ بن عمر ذكره النووي ها؟ النووي ذكره الراشدي أنا ببارزة الأسلمي أنا ببجأ قال قلت يا رسول الله قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أدري لعلي أن تمضي وأبقى بعدك فجاوبني عندنا لعسى أن تمضي لعلا لعسى لعسى نعم طيب طيب أن تمضي وأبقى بعدك فجوز لي شيئا ينفعني الله به قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم افعل كذا افعل كذا أبو بكر ناسية وأمر الأذى عن الطريق ما شاء الله قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد عبد الضعي قال حدثني جويريا عن ابن أسماء أينان الذي ياكل لا نعذبكم لا عند محمد قل يا محمد أنا محمد بن أحمد هذا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد وجويري بن أسماء فجويري بن أسماء ماذا يقع لعبد الله بن محمد انظر يا محمد ما يقوم الا انت اذا لم يجب ها الله اجلس قم ها الله عند بلا شك بلا شك توبعت يا محمد على هذا خيرا ان شاء الله بس اردنا ان نهز الاخرين اردنا قد اصبت عن نافع عن عبد الله أن رسول الله نعم يا أخانا متى عهدك بنافع نعم وبعبد الله في العصر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال أصيبت امرأة بهرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها سقتها إن هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض عندي سؤال صاحبه جابر قل يا جابر متى عادك بهذا الحديث قبل أيام سألت عنه عنك سألت عنه وماذا قال إخوانه ها؟ رجع نعم أجابوا. ما أجابوا بماذا؟ لأنه كان بالله عمر هذا. لأنه جاء عن ابن عمر. جلس. وأبي هريرة من عندك من عند جيران. ومن أخرجهما؟ اتفق عليهما. خيرا ان شاء الله. انظروا اذا رد الشيخ الى السلسله تراجعونها. حتى عندي هنا في موضع المرجان عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن عبد الله الحمال وعبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد طرمكي الظاهر جميعا عن نعم بن عيسى. اي نعم يا اخواننا، نعم بن عيسى القزاز ومعن بن عيسى الاشجاعي. قم يا فتي، قم يا فتحي قم. معنى ابن عيسى القزاز ومعنى ابن عيسى الأشجعي أيهما أرجح؟ هما واحد يا شيخ. هما واحد؟ طيب. نعم عن مالك ومعنى ابن عيسى كان من الذين يقرؤون على مالك